بنيت المساجد؟ لماذا تبنى المساجد؟ يا من تصلون في البيوت، يا من تحرصون على اداء الصلوات في البيوت، لماذا بنيت المساجد اذا؟ اعلموا انكم على خطر عظيم، اعلموا انكم على خطر عظيم. يا من تصلون في البيوت وتركتم بيوت الله جل وعلا، انتم على خطر عظيم. ومن اصر على ذلك ومات على ذلك مات على معصية لله جل وعلا. لماذا؟ لان من العلماء من قال بان الصلاة في المسجد فرض، ومنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بان صلاة الجماعة سنة مؤكدة. ولو اخذنا باقل الاحكام في ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فان من ترك السنة المؤكدة فهو آثم آثم آثم، فهو عاص لله جل وعلا. وكفانا ان نسمع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل اعمى، وهو في الراجح عبد الله بن ام مكتوم، فقال يا رسول الله، يا رسول الله، اني لا اجد من يقودني الى المسجد وانا رجل اعمى، فهل لي رخصة؟ فهل ترخص لي؟ فهل لا ترخص لي ان اصلي في بيتي يا رسول الله؟ فرخص له النبي ان يصلي في بيته، وانصرف الرجل. وقبل ان ينصرف نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الرجل الى رسول الله وهو الاعمى الذي لا يرى والذي لا يجد قائدا يقوده الى بيت الله. فنادى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا، هل تسمع النداء؟ هل تسمع الاذان للصلاة؟ هل تسمع النداء؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأجب النداء في بيت الله. وهو الأعمى الذي لا يرى، وهو الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى بيت الله جل وعلا. فيا من من الله عليك بنعمة البصر، يا من من الله عليكم بالسيارات، ويا من من الله عليكم بالعافية والصحة، وأنتم تسمعون المؤذن ولكنكم تأبون إلا أن تكملوا المباراة، تأبون إلا أن تكملوا المسلسل، تأبون إلا أن ينتهي الفيلم، وبعد ذلك تصلون، وبعد ذلك تصلون. أين صلاة الجماعة؟ أين المسلمون في المساجد في صلاة الفجر؟ أين المسلمون في المساجد في صلاة العشاء؟ أين المسلمون؟ انظروا إلى المسلمين على المقاهي، وانظروا إلى المسلمين في بيوت الله، لوجدتم المفارقة عجيبة، لوجدتم البون شاسع والمقارنة كبيرة. يا مسلمون، يا من تركتم الصلاة، ويا من ضيعتم الصلاة، ويا من هجرتم بيوت الله، يا من لا تدخلون المساجد إلا في رمضان، يا من لا تدخلون المساجد إلا في رمضان. لأن من المسلمين من لا يدخل المسجد إلا في العيدين، في صلاة العيدين. ومن المسلمين من لا يدخل المسجد إلا في رمضان، ومن المسلمين من لا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة، ومن المسلمين من لا يدخل المسجد في حياته إلا مرة واحدة، لا من أجل أن يصلي، وإنما من أجل أن يصلى عليه. نعم، يا من تصلون في رمضان وتتركون الصلاة في غير رمضان، والله لقد أشركتم بالواحد الديان، لأن رب رمضان هو رب بقية الشهور بأسرها. الله رب واحد، الله رب واحد. وكفانا أن نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين. انتبه لترى أين مكانتك وأين مصيرك. هل أنت من المؤمنين الصادقين أم أنت